بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله القاعدة 34، قال: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح. هذه من القواعد المهمة، ولها أيضا أمثلة كثيرة، وذلك أن هناك أشياء خير فيها الشرع المكلف، فمن التخيير ما يرجع إلى مصلحة المكلف ورغبته وما يشتهيه، ومن التخيير ما يكون لمصلحة الغير. لنضرب على ذلك أمثلة. الله عز وجل قال في كفارة اليمين، قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته الذي هو إيش؟ اليمين. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن المكلف الحانث في يمينه مخير بين كم يا إيمان؟ مخير بين 3 أشياء. إن عجز عن 3 ينتقل إلى الصيام. هو مخير، إن شئت عليك كفارة يمين، إن شئت أعتق رقبة، الرقاب الآن غير موجودة. إذن عليك كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، غدهم أو عشهم أو فطرهم، خذ 10 مساكين دخلهم المطعم، 1 فول، 1 تميز، 1 شاي، انتهى. أو ربع دجاج مع 1 رز لكل واحد من المساكين، كل واحد من المساكين 10. أو أكسهم معوز شميز أو ثوب وكوفية ولا غترة، هذه كسوة، أكسوا 10. إن لم يستطع الآن، لو كان المتيسر 3، العتق والإطعام والكسوة، ماذا يختار من هذا؟ ماذا يختار يا أخانا محمد؟ ها؟ العتق. طيب نعم، ماذا يختار الطباخ؟ ماذا يختار؟ ليش؟ لأنه يعني يطبخ يعني متعود على الكرم، يطعم الناس صبوح وغدا وعشاء، ما في الله يطعمه. يعني لو طلع عندنا واحد دحين تاجر صاحب ملابس يقول يكسوهم، طيب إذن إيش يفعل؟ يعني هو مخير بين 1 من 3، الخيار له. انظر، نقول له انظر الذي يناسبك، تريد تطعمهم أطعمهم، تريد تكسوهم أكسوهم، تريد تعتق رقبة أعتق رقبة. لكن كثير من الناس اليوم عليه كفارة يمين قال صم 3 أيام، هذا غلط. لو صمت 300 يوم ما يجزئ، إذا كنت قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق، إنما يرجع إلى الصيام إذا عجز عن 1 من 3 أشياء. إذا لم يستطع أن يطعم ولا يكسو ولا يعتق يا عبد العزيز، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام. إذا عجز عن 1 من 3، إذا عجز عن العتق أو الإطعام أو الكسوة ينتقل إلى الصيام. لو انتقل إلى الصيام مباشرة وصام 3 أيام هل يجزئ؟ لا يجزئ إن كان قادرا على 1 من 3. إذا كان غير قادر فقير نقول له صم 3 أيام مجموعة أو متفرقة يصوم 3 أيام. طيب إذن هذا النوع من التخيير تخيير ماذا؟ تشهي يرجع إلى رغبته هو يرجع إلى رغبته هو. أيضا الله عز وجل يقول فمن في الحاج والمعتمر قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام أو صدقة يطعم أو نسك يذبح شاة. الخيار لمن؟ الخيار له أم لا؟ الخيار له أم لا؟ له الخيار له. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآن ارتكب محظور من محظورات الحج أو من محظورات العمرة متعمدا، قلنا عليك إما أن تذبح شاة في مكة وتوزعها لفقراء الحرم، وإما أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن تصوم كم؟ 3 أيام. الخيار لك، الخيار لك. هذا يسمى تخيير تشهي، الشرع خيره هو، وهذا الأمر راجع إليه هو. لكن هناك تخيير مصلحة، رجل ناظر على مال اليتيم، هناك يتيم وهو ناظر على مال اليتيم، يقول الآن هل أحتفظ بمال اليتيم إلى أن يكبر أم أتاجر لليتيم بهذا المال فأنميه، أم ماذا أفعل؟ التخيير الآن تخيير تشهي ولا بحسب المصلحة مصلحة اليتيم؟ الآن نقول لو ما تفعل إلا ما كان أصلح في حق اليتيم، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذا كان التخيير راجع إليك تخيير تشهي، وإذا كان التخيير باعتبار ما فيه منفعة لغيرك فهو تخيير مصلحة، يعني انظر ما هو الأصلح تفعله، لكن لو كان بالنسبة لك افعل ما تشاء، الكل جائز، هذا يجوز وهذا يجوز وهذا يجوز، مثل كفارة اليمين مثل الفدية، الخيار لك. لكن الناظر على مال اليتيم، الناظر على الوقف، الناظر على بيت مال المسلمين، الناظر على أموال القصار، رجل وصي على يتامى، وصي على قصار، رجل كبير مات أبوه وهو المسؤول على إخوانه الصغار، تركة كبيرة يريد أن يتاجر، نقول له لا تدخل في تجارة إلا يغلب على ظنك أنك تربح، ما تخاطر بأموالهم، مالك أنت خاطر، ما تخاطر فعل ما شئت، ما تتاجر إلا في شيء حلال، ولا تتاجر إلا فيما يغلب على ظنك أن فيه منفعة. قال أنا الآن إخواني هؤلاء عندهم 5 مليون ولا 10 مليون، أنا سأتاجر لهم، إيش تتاجر؟ قال أبيع قات وشمة وسجارة، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. نقول ما يجوز مثل هذا، تاجر لهم فيما يضرهم ويضرك، ولا بركة فيه ولا منفعة فيه لا في دينك ولا دنياك. يقول أنا سأتاجر لهم أفتح محل عسل، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح من أطيب الكسب. بعض الناس يظن أنه إذا ترك التجارة في الشمة ولا القات ولا في التتن ولا في المعسلية خلاص تغلقت أبواب الرزق. يا أخي من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، مكتوب عليك الدبور والشقاء والبلاء والكسب الخبيث، مش مكتوب عليك هذا؟ أنت سل الله من فضله وابتغي من فضل الله وابتغي واتخذ الأسباب المأذون بها شرعا، سيفتح الله عليك من أبواب الخير والرزق، لقمة حلال تجد أثرها على قلبك على بدنك، تجد أثرها على صحتك على عبادتك على صلاتك. لكن يختار لو تجارة يحرم يطلق باليوم 1000 مرة، الله أعلم كيف عاد زوجته معه، عاد في عصمته ولا في غير عصمته. فما أكثر الأيمان عند التجار القات، حرام طلاق حرام طلاق حرام طلاق حرام طلاق وهكذا وغيرهم، لكنهم أكثر. على كل حال، إذا كان التخيير يعود إليك فهو تخيير إيش؟ تشهي. وإذا كان التخيير بحسب النظر في شأن الغير فهو تخيير إيش؟ مصلحة. طيب، لما قال الله عز وجل في ولاة الأمور الذين يكون في أيديهم أسرى من الكفار من اليهود والنصارى، قال فإما من بعد وإما فداء، إما تمن عليهم تطلق أسرهم لوجه الله في ذلك منفعة ومصلحة لعل العدو ينكف، وإما فداء واحد مقابل واحد أو مقابل زلط، تطلق واحد مقابل 100 مليون 50 مليون 20 مليون مقابل أي مبلغ. المسلمون يحتاجون إلى أموال، أو المسلمون عندهم أسرى عند الكفار، فنبادل واحد بواحد أو واحد باثنين أو واحد بثلاثة أو أكثر أو أقل. فحينئذ ما ولا يقتلهم ولا يقتل هؤلاء الأسرى الذي في يده. الآن سيفعل إيش؟ ما هو أصلح ولا ما يشتهي هو؟ ما هو أصلح، لأنه الآن ينظر نظرة عامة، أنت ولي أمر تنظر في مصلحة المسلمين عموما. الله تعالى يقول فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. طيب، أعيد ونقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله. قال القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، يعني إلى شهوته أي إلى ما يشتهيه، إلى ما يرغب فيه، إلى ما يفضل ويؤثر. قال وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح. مثال الأول الذي التخيير فيه تخيير إيش؟ الذي التخيير يونس فيه تخيير إيش؟ مصلحة ولا إيش؟ مصلحة. لست معنا يونس، الله أعلم وين أنت. وين إبراهيم؟ أنت إبراهيم عبد العزيز، خلاص عبد العزيز الآن اسمه إبراهيم. إيش هو يا إبراهيم؟ تشهي. أحسن. النوع الأول تخيير تشهي، تبينس. قال مثال الأول التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. قال وفي فدية الأذى، فدية الأذى في الحج الذي يؤذيه هوامه أو فيه أذى في رأسه يحتاج أن يعني يحلق. قال وفي فدية الأذى بين الذبح، يعني ذبح شاه في مكة وتوزع على فقراء الحرم، أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، كما جاء في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في عمرة الحديبية، رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه، كنب قمل ينزل في وجهه كثير، شعره كثير من كثرة مع السفر والشعث إلا والقمل، يعني تصور إنسان في رأسه قمل كثير ومن كثرته صار ينزل في وجهه، هو جالس إلا هو يمشي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك؟ يعني هذه الهوام تؤذيك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك، احلق رأسك وانسك نسيكه، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام. يعني اختار لك واحد من الثلاث، اختار واحد من الثلاث. قال وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام يطعمه المساكين، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. الله تعالى يقول في جزاء الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، أو كفارة إطعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. التخيير هنا يا عبد القادر تخيير تشهي أم مصلحة في جزاء الصيد؟ متأكد؟ كيف عرفت؟ أين أحسن؟ هو راجع إليه تخير تشهي، اختار ما يعني أي واحد منها. قال فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته، ومثله الدية يخير المخرج بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم، فالمخير هو الدافع. طبعا هذا على قول، هذا المسألة فيها خلاف. الدية ما هو الأصل؟ هل الأصل الإبل والباقي هي قيمة الإبل، أم أن الأصل هذه الأشياء كلها؟ يعني الآن قاتل النفس المتعمد الدية الآن في المحكمة 3.5 مليون قيمة كم أثوار؟ ممكن 2، خليها 3، خليها 4. الدية الشرعية 100 من الإبل، دية المسلم إذا قتل عمدا أو خطأ 100 من الإبل. طيب إذا كانت بدل الإبل من البقر على هذا القول 200 بقرة، 200 ثور ولا بقرة، أو 2000 شاة، 2000 رأس من الغنم الدية، أو 1000 دينار، الدينار مثقال والمثقال 4.25 جرام، يعني كم؟ 4.25 جرام في كم؟ في 1000، بكم؟ 4250 جرام. كثير ولا قليل؟ 4000 جرام. الكيلو كم؟ 1000 جرام، يعني 4.25 كيلو ذهب دية المسلم. المسلم غالي عند الله عز وجل، نفسه عظيمة عند الله، يعني شيء كثير. قال أو 12000 درهم من الفضة. قال فالمخير هو الدافع، يعني أبعد على القول بأن الجميع أصول، وإلا هناك من العلماء من يرى أن الأصل هو الإبل، فننظر بعد ذلك في كل زمان إلى قيمتها، إلى قيمة الإبل. قال وعلى القول بأن الإبل هي الأصل تخرج عن هذا الأصل. قال ومثال الثاني، ما هو الثاني يا يونس؟ إيش هو الثاني؟ ما هو الثاني يا أخانا يونس؟ ما هو الثاني يا أخانا لفيت؟ أيوة، الثاني تخيير المصلحة. الأول تخيير التشهي، والثاني تخيير المصلحة. قال ومثال الثاني تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه، ويلزمه فعل الأصلح. الآن رجل وجد شاة، وجد كبشا ضائع، وجده وأخذه، أخذ يعرف هذا الكبش اليوم الأول اليوم الثاني، من ضيع كبش يا غنامة يا أصحاب الغنم يا فلان، يعني في بلده ينظر جميع أصحاب الغنم في البلاد الذين في قريته وما حول قريته ولا واحد منهم ضيع كبش. طيب هذا الكبش موجود، من يعرفه منكم؟ قالوا ولا واحد، يعلم الله من أين جاء، كم من مكان بعيد أو هرب من مكان بعيد وجاء إلى هنا. هو الآن مطالب أن يعرفه كم سنة. الكبش هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى من يرعيه، يحتاج إلى مرعى، إلى طعام، إلى حفظ، ما فيش عنده ديمة، يحتاج يحفظ الكبش، يحتاج أن يعطيه طعام، يعطيه شراب. قلنا أنت الآن طالما أنك التقطت الكبش أنت مخير، إما أن تبيع الكبش وتحتفظ بالثمن، فإذا جاء شخص يوم من الأيام يطالب بالكبش الذي قد عرف صفته، الأبيض الأسود الأحمر البني، الكبش المعروف الذي كان عندك، إذا جاء شخص وجاء بأوصافه قل له أنا قد عرفت الكبش أياما، فلما لم أجدك الكبش يحتاج إلى نفقات، يحتاج إلى مؤنة، ما تيسر لي، بعت الكبش، هذا قيمته. وإما أن يحتفظ بالكبش يطعمه يسقيه، وإذا جاء صاحبه يقول له فاتورة الماء والكهرباء والعلاج والمستشفى والبقالة، صح؟ عندك هو كيف لا مرض الكبش من عالية ساكن في البيت كهرب وماء حمام هو يعني سيحتاج ينفق على الكبش يعني يحتاج إلى علف يحتاج ماء لو استأجر له مثلا مكان لو استأجر له مكان ما فيش عنده جاره عنده دكان صغير قال له خلاص خلي الكبش هنا إلا وصاحب الكبش جاء بعد 9 أشهر صاحبنا هذا كل يوم يشتري له علف يسجل ماء يسجل وأجرة الدكان الكبش مثلا 50,000 جاء قال له اختار لك الكبش ولا تدفع 70,000 النفقات 70 طبعا يعني بعيد أن يكون مثل هذا لكن إن كانت أنثى فالنفقة مقابل إيش مقابل اللبن إن كانت إن كان الكبش أنثى ولا مثلا بقرة مقابل اللبن سمن ولبن مقابل النفقة وإذا كان حمار مقابل إيش الركوب يركب على الحمار يحمل عليه سمنت يحمل عليه بر مقابل النفقة لكن المشكلة إذا كان كبش إيش سينتفع به يركب عليه ما يحتاج إلى الركوب فحينئذ هو بالخيار إما أن يبيع وإما أن يأكله يذبحه يضيف من يضيف من الناس يحتفظ بالثمن قيمة المثل في ذلك الوقت فإذا جاء صاحبه رد إليه القيمة هذا المعنى قال مثال الثاني تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده يعني ليرجع على صاحب الكبش بالنفقة إذا جاء إذا حضر لطلبه قال وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله بعد أن يقومه يعني ينظر كم قيمته على نفسه ويلزمه فعل الأصلح قال وكذلك يخير الأصلح لو كان عنده هو غنم فما هو الأفضل أن يبقي بين الغنم ولا يذبح ولا يبيع الأفضل أن يبقي بين الغنم لا سيما إذا كانت أنثى قال وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي الأسير الحربي الذي أسرناه من معركة بيننا وبين الكفار يهود ونصارى مشركون فبيننا وبين الكفار معركة أسرنا منهم أسيرا أو أسرا قال وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله إما يأخذ قتله كافر يقتل هدر وهم حارب ما بينه وبينهم صلح ولا شيء ولا هو مسلم اقتتلت دولة مع دولة مسلمة قبيلة مع قبيلة مسلمة فئة مع فئة مسلمة ما يقتل هذا مسلم معصوم الدم ولو كان حصل قتال ما يقتل لكن هذا أسير حربي كافر فالإمام مخير بين قتله ورقه يكون عبد يباع ويشترى قال وأخذ فدائه يعني وإما أن يأخذ الفداء إما أسير بدل أسير أو باثنين أو ثلاثة أو يدفعون مال قال وأخذ فدائه والمنة عليه يعني أو أنه يتركه بدون مقابل يمن عليه لعله يتألف بذلك يتألف قومه بذلك قال ويلزمه الأصلح قال ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي ونحوهم إذا تعارضت التصرفات لزمه أحسن ما يراه قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يقول الذي قتل خطأ ولا يملك أي شيء قاتل الخطأ الدية على العاقلة قاتل الخطأ الدية مش عليه على العاقلة من هم العاقلة القبيلة ابن عمك أنت من بني فلان على عيال عمك كلهم الدية قتلت خطأ حادث سيارة ونحو ذلك أو ما أشبه ذلك من القتل الخطأ على ابن عمك توزع الغني بحسبه والفقير بحسبه يفرقوا جميعا فصلا عنهم. قتل الخطأ الدية على العاقلة، وأما قتل العمد فعليك أنت في مالك أنت، لكن قتل الخطأ على العاقلة الذكور دون الإناث، على أبناء عمك الرجال الذكور دون الإناث. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.